الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وآل البيت هم آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي بن أبي طالب. أنتم معي؟ يعني عيال أبو طالب، أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء عمومته. هؤلاء هم آل البيت. وإذا مرة أخرى، هم آل علي بن أبي طالب الحسن والحسين، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل العباس، وآل عقيل. هؤلاء هم آل البيت. نعم.